يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في الاستدلال بالشعر في خطبة الجمعة خصوصا بعد كثرته والإكثار منه من الخطباء؟ إذا كان له علاقة بموضوع الخطبة والشعر نزيه ما فيه سب ولا هجة ولا وهو له علاقة بموضوع الخطبة لا بأس، لكن ما يكثر منه، بيت بيتين كذا. نعم.